بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، يقول في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، قال: باب قسم الصدقات. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة، وصححه الحاكم، وأعل بالإرسال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ بن حجر رحمه الله في كتاب بلوغ المرام: باب قسم الصدقات. والمقصود ذلك الصدقات الواجبة المفروضة، وقد بيّن الله عز وجل في كتابه العزيز الأصناف الذين تدفع لهم الزكاة المفروضة، في قول وهو قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن سبيل. هذه الأصناف الثمانية التي تصرف لهم الزكاة وهم أهل للزكاة. وذكر بعد ذلك أحاديث تتعلق بقسمة الصدقات، منها حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، فإن العامل على الزكاة يأخذ أجرته منها ولو كان غنيا، لا يقال أنه إذا كان موسر وكان غنيا لا يأخذ، وإنما هذا أجرة وهي مقابل عمله، فهو يأخذ وإن كان غنيا، سواء كان غنيا أو فقيرا، ولكنه في حال غناه يجوز أن يعطى من الزكاة أجرته في مقابل عمله. نعم. أو رجل اشتراها بماله، أو رجل اشتراها بماله، لأن الصدقة إذا وصلت للفقير فإنها صارت ملكا للفقير، والفقير له أن يتصرف فيها، فإذا باعها على أحد فإن البيع صحيح، لأن الغني اشترى من الفقير ما كان ملكا له، لأنها خرجت عن كونها صدقة بكونه وصلت إلى الفقير، فإذا باعها فلا يقال أن الذي اشتراها يكون استعمل الصدقة أو أكل الصدقة إذا كان غنيا. فالفقير عندما تصل إليه الصدقة فإنه يملكها وله أن يتصرف فيها، فإن باعها فالبيع صحيح ولو كان على غني، ولو أهداها ولو كان إلى غني فذلك صحيح. وهذا فيه أن الصدقة قد تصل إلى الغني ويكون وصولها إليه سائغا، وذلك بكونه اشتراها من الفقير الذي أعطيها. الفقير أعطي لفقره، ولكنه لما ملكها يتصرف فيها كيف يشاء، فلو اشتراها منه أحد وهو غني فإن استعمال الغني لهذا الذي اشتراه هو صحيح، ولا يقال إنه استعمل صدقة، وإنما استعمل مالا اشتراه من مالك له. نعم. أو غارم، أو غارم، والغارم هو الذي تحمل حمالة ليصلح بين الناس، فله أن يأخذ من الزكاة مقابل هذا الذي غرمه، كأن يكون هناك اختلاف بين قبيلتين ثم يأتي ويصلح بينهم بتحمل مال غارم، فإنه يعتبر غاربا لغيره، فله أن يعطى من الزكاة ولو كان غنيا. لا يقال أنه لا يعطى إلا إذا كان فقيرا، ولو كان غنيا إذا تحمل حمالة لغيره وأخذ مالا بسبب لدفعه إلى أناس أصلح بينهم، فإن الغني الذي يعطى من الزكاة في مقابل حمالته أن ذلك صحيح. وكذلك الغارم لنفسه في مباح، بأن يكون استدان لحاجته ولحاجة أهل بيته، استدان في مباح، فإن أنه يجوز أن يعطى من الزكاة لغرامته، أو لهذا الذي غرمه يجوز أن يعطى لسداد دينه من الزكاة، لأنه تحمل لنفسه وغرم لنفسه واستدان لنفسه، فيجوز أن يعطى من الزكاة. نعم. أو غاز في سبيل الله. أو غاز في سبيل الله، ولو كان غنيا، لأن الغزاة في سبيل الله يعطون ما يتعلق بحاجتهم ومأكلهم ومراكبهم وما إلى ذلك، ولو كان غنيا، فإن الجهاد في سبيل الله يعطى منهم مجاهدون سواء كانوا أغنياء أو فقراء، فتحل صدقة في هذه الحالة للمجاهدين في سبيل الله ولو كانوا أغنياء. أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني. أو مسكين تصدق عليه بشيء من الزكاة فأهدى منها لغني، وهذا يشبه الذي مر، كون رجل اشتراها بماله، رجل اشتراها بماله من فقير أعطي الزكاة فأهدى منها، كل ذلك صحيح. الغني إذا وصلت إليه الزكاة عن طريق كونه اشتراها من فقير أو أهداها إليه فقير، لأن الفقير إذا ملك الزكاة، إذا وصلت إلى الزكاة ملكها، فله يتصرف فيها كيف يشاء، له أن يهدي والهدية صحيحة، وله أن يبيعها والبيع صحيح. فهذه هؤلاء أصناف خمسة من الأغنياء يجوز لهم استعمال الزكاة. قال صاحب الحاكم وأعل بالإرسال، هذا الإعلال بالإرسال لا يؤثر، لأن الذي يعني وصله يعني ثقة، وهي زيادة من ثقة فتكون مقبولة. وأيضا الإرسال قد يعني أحيانا يعني يوصل الحديث وأحيانا يرسل، أحيانا يوصل وأحيانا يرسل، فلا يؤثر الإرسال على الموصول ما دام أنه وصل عن طريق ثقات. وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما البصر فرآهما جلدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أحمد وقواه وأبو داود والنسائي. ثم ذكر هذا الحديث عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين أخبراه أنهما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه من الصدقة، وكان لا يعرفهما، فقلب فيهما النظر، يعني جعل ينظر إليهما، وإذا هما جلدين، يعني صحتهما قوية وأجسامهم سليمة، ويظهر عليهم النشاط والقوة. ومثل هؤلاء الأصل أنهم يعملون ويكدحون ويشتغلون ليحصلوا الرزق، ولا يحتاج إلى السؤال. وقد يكون الإنسان ما حصل عنده قدرة، ولكنه ما حصل عملا وما حصل ما حصل له مجال للعمل. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله وهما غير معروفين عنده، لا يعرف حالهما صلى الله عليه وسلم، قلب فيهم النظر، يعني ينظر إليهم ويصوب النظر ويخفض النظر ويرفعه، ينظر إليهم. فلما رأهم على هذه الحالة لم يعطهم بدون أن يخبرهم بحال الصدقة، وأنها لا تكون للفقراء ولا تكون للأغنياء المكتسبين القادرين الذين يتمكنون من العمل ويغنون أنفسهم عن السؤال. أما إذا كان يعني السائل يعني فقيرا وليس بغني، وكذلك أيضا كان قويا ولكنه ما وجد عملا يعمل، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم حالهما، الله تعالى أعلم بحالهما وهما يعرفان حالهما. فبين عليه الصلاة والسلام أن من أخذها وهو غني فإنه يعني لا يستحقها وقد طلب ما لا يستحقه، ومن سأله غني فإنه يسأل شيئا لا يستحقه، وكذلك من سأله قوي قادر وقادر على العمل ولم وقد وجد ما يعمل وما يسد به حاجته بالعمل، فإنه في هذه الحالة ليس له أن يسأل. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم حالهما قال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، يعني معناه إذا كنتم تعرفون من أنفسكم أنكم لا تستحقونها فلا تطلبوها ولا تأخذوها، وإن كنتم تعلمون من أنفسكم أنكم فقراء أو أن القوي الذي عنده قدرة على العمل لم يجد عملا وأنه محتاج إلى الزكاة فإنه يعطى. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهما وخيرهما، يعني بين أن يعطيهما أو يتركه، فإن كان يعلم من أنفسهما أنهما لا يستحقان فيرجعان ولا يأخذان فيهن، وإن كان يعني يعلمان بأنهما مستحقان وهذا من الأمور الخفية التي لا يطلع عليها إلا الله عز وجل ويعلمها السائلون. الإنسان يعرف من نفسه أنه غني أو ليس بغني، أو يعرف من نفسه أنه قادر على عمل ولكنه لم يجد عملا، فعند ذلك يستحق أن يعطى من الزكاة. صلى الله عليك. هل يشرع هذا العمل الآن إذا جاء إنسان سائل يطلب زكاة وأنت لا تدري عن حاله؟ هل يشرع؟ نعم، إذا كان زكاة فرض فليقول لهم هذا الكلام، نقول زكاتي زكاة فرض ولا نعطيها للي يستحقها، فإذا كنتم مستحقين فأنا أعطيكم، وإذا كنتم غير مستحقين فأنتم اتركوها لغيركم. ثم ذكر قال إيش رواه؟ قال رواه أحمد وقواه وأبو داود والنسائي. رواه أحمد وقواه وأبو داود، في بعض النسخ الواو غير موجودة وقواه وأبو داود، ولا بد من وجودها لأن الذي قوى الحديث هو الإمام أحمد، وأما أبو داود فقد رواه ولم يتكلم عليه بشيء، وإنما الذي قواه الضمير يرجع إلى الإمام أحمد الذي تقدم، وذلك أنه جاء عنه أنه قال ما أعجبه من حديث، ما أجوده من حديث، قال ما أجوده من حديث، هذا هو معنى قوله قواه. فإذا سقطت الواو صار أبو داود هو الفاعل، فاعل قوى، وأبو داود ما تكلم عن الحديث بشيء، وإنما الذي تكلم عليه وقواه وقال ما أجوده من حديث هو الإمام أحمد. فإذا الواو هذه لابد منها، الواو التي بعد قواه حتى يكون الضمير يرجع إلى الإمام أحمد، وإذا حذفت الواو معنى ذلك أن أبو داود صار هو الفاعل، الفاعل لقواه. والصواب الذي يعني هو الواقع، وأن الذي قواه أحمد بقوله ما أوجده من حديث، أن الضمير أن الذي حصل من التقوية هو الإمام أحمد وليس أبو داود. نعم. وعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها سحتا. رواه مسلم وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان. ثم ذكر هذا الحديث عن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، المسألة مذمومة والسؤال مذموم، ولا يصلح أن يقدم عليه أحد إلا وهو محتاج إليه. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذين يحل لهم مسألة، وهو أولهم الرجل يتحمل حمالة، الذي تحمل حمالة يعني عن غيره أو تحمل حمالة له فإنه تحل له، يعني هذا الذي تحمله والذي لزمه يحل له ولو كان غنيا، كما سبق أن عرفنا، وأن ذلك أن الغني نفسه يعني له أن يعطى من الزكاة في مقابل تحمله، سواء كان تحمله لغيره أو تحمله لنفسه، تحمله لغيره أو تحمله لنفسه، فهذا تحل له الصدقة ولو كان غنيا. ثاني: أو رجل أصابته جائحة، أصابت ماله جائحة، فإنه يعطى يعني ما يقيم به نفسه، لأنه يعتبر مثل الفقير، والذي أصابته جائحة كان يكون مثلا عنده زرع فأصابه برد، نزل عليه برد فحته فلم يستفد منه، أو حصل جراد يعني أكل الثمر أو يعني شيء أو أكل الزرع أو يعني أي جائحة يكون بها يعني ذهاب المال على صاحبه، فإن له أن يعطى ما يقيم به نفسه ويعني يسد به فاقته وحاجته. والثالث: رجل أصابته فاقة، يعني أصابته فاقة يعني كان عنده مال ومعروف عنده مال، ثم أصابه فاقة بأن حصل يعني إفلاسه وعدم يعني شيء عنده يقيته نفسه، فإنه يحل له ما يسد به فاقته وما يقوم بأوده وعوزه. وهذا أيضا الذي هو الثالث: حتى يقوم ثلاثة من أهل الحجة، يعني من أهل العقول وأصحاب الفهم، يعني ليسوا من المغفلين الذين لا لا يدركون ولا يعني يكون لهم خبرة ومعرفة بأحوال الناس، قيده بأهل الحجة يعني أهل العقول، والحجة هو العقل، يعني الحجة هو العقل، يعني ثلاثة يشهدون على أن فلانا أصابته فاقة وأنه كان يعني عنده غنى وذهب ماله أو أفلس وهو بحاجة إلى الإحسان وإلى الصدقة، فإنه تحل له المسألة بذلك، تحل له المسألة والحالة هذه، وما سوى ذلك فهو سحت، يعني سحت يأكله الإنسان وهو لا يستحقه، يعني سحت يسحت ماله ويذهب البركة ويذهب بالبركة، فيكون يعني الذي يحصله لا يستفيد منه ويكون مثل الذي يأكل ولا يشبع. نعم. حتى يصيب قواما من عيش. نعم، قواما من عيش يعني ما يقيم به نفسه، مثل الفقراء الذين يعطون الزكاة ما يعني يكون به قوامهم لمدة سنة. وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. وفي رواية: وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، رواه مسلم. الحديث الذي مر هو يعني ألصق بالمسألة، يعني بالسؤال، قد مر في الباب الذي قبله أحاديث تتعلق بالسؤال وذم السؤال، ويعني وهنا يعني فيه ذكر المسألة، فهو ألصق بالحديث الذي تقدمت، يعني وليس فيه وضوح من ناحية الزكاة، ولكنه يمكن أن يكون يعني ذلك يعني سأل من الزكاة، وأن هذا السؤال من الزكاة. وهذا الحديث الذي ذكره عن عبد المطلب بن ربيعة بن حارث بن عبد المطلب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، قال إن الصدقة إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، لا تنبغي، وفي بعض الروايات لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، يعني وهذا المقصود به أوساخ الناس، يعني أنها من الأشياء التي يعني يطهر الناس بها أموالهم، يطهر الناس بها أموالهم، فيعني آل محمد صلى الله عليه وسلم وآله لا تحل لهم ولا ينبغي أن يأخذوها ولا ينبغي لهم أن يستعملوها. وقد جاء حديث يعني تدل على ذلك، يعني في ما يتعلق مثل الرسول صلى الله عليه وسلم لقي تمرة قال: لا أن تكون صدقة لأكلتها، وكذلك الحسن رأى تمرة فأكلها فجعل يقول كخ كخ، يعني أنها يخشى أن تكون صدقة، فقال: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وآل محمد هم بنو هاشم، يعني هم بنو هاشم، وهاشم بن عبد مناف، هاشم بن عبد مناف يعني نسله انحصر في أولاد ابنه عبد المطلب، لأنه لا نسل له من غير طريق ابنه عبد المطلب، وعبد المطلب أولاده يعني عدد، يعني هم الحارث والعباس وحمزة وأبو طالب وأبو لهب والزبير، هؤلاء ستة أولاد عبد المطلب، والذين صار لهم نسل هم أربعة، وهم أبو طالب وأبو لهب والعباس والحارث. أما حمزة وكذلك الزبير فهؤلاء لم يخلفوا، لم يكن لهم نسل، والزبير هو الذي ابنته ضباعة بنت الزبير التي قالت إنها تريد الحج وهي شاكية، قال: حجي واشترطي أن محلي حيث عبستني، فإن هذه ابنة عم الرسول صلى الله عليه وسلم التي هي ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب، بنت الزبير بن عبد المطلب. وعلى هذا فأهل البيت هم زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وذريته صلى الله عليه وسلم، وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب، وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب، هؤلاء هم أهل البيت وهم الذين لا تحل لهم الزكاة. وأما بن المطلب فمن أهل العلم من قال إنهم مثل بني هاشم، وسيأتي الحديث بعد ذلك فيما يتعلق ببني المطلب. الحاصل أن هؤلاء هم أهل البيت، يعني أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم وذريته، وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب. قال: وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. رواه البخاري. أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام وهم نسل يعني المسلمون من نسل يعني عبد المطلب بن هاشم، هؤلاء هم أهل البيت، هؤلاء يعطون من الخمس ولا يعطون من الزكاة، يعطون من الخمس ولا يعطون من الزكاة ولا تحل لهم الزكاة. وقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى بني المطلب من الخمس، يعني كما أعطى بني هاشم. والمطلب وهاشم هم أبناء عبد مناف، وأولاد عبد مناف أربعة: هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل. فالرسول عليه الصلاة والسلام أهل البيت معروفين هم أولاد بني هاشم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى بني المطلب من الخمس كما أعطى بني هاشم. فجاء عثمان بن عفان رضي الله عنه وجبير بن مطعم النوفلي رضي الله عنه، وعثمان من بني عبد شمس بن عبد مناف، وجبير من أولاد نوفل بن عبد مناف، قالوا: يا رسول الله، إنك أعطيت بني المطلب من الخمس ونحن وإياهم في منزلة واحدة، لأن المطلب أخوه نوفل وأخوه عبد شمس، ورسول أعطى أولاد المطلب ولم أعطي أولاد عبد شمس ولا نوفل. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما بنو هاشم والمطلب شيء واحد. وجاء في بعض الروايات أنهم لا يفارقون في جاهلية ولا في إسلام، وذلك أنهم أعانوا بني هاشم عندما قاطعتهم قريش وصاروا في الشعب محصورين وقاطعتهم، فكان الذين عاونهم بني المطلب وأعانوهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطاهم من الخمس كما أعطى بني هاشم. والزكاة من يعطون من الخمس لا يعطون من الزكاة، بني هاشم يعطون الخمس ولا يعطون الزكاة، وكذلك بني المطلب يعطون من الخمس ولا يعطون الزكاة على رأي بعض الفقهاء. وأما بعض أهل العلم فإنه يرى أن الزكاة منعها إنما هو لبني هاشم فقط دون، ولكنه جاء ما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى يعني هؤلاء الذين هم المطلب فلا يعطون من الزكاة. ومن أهل العلم من قال إن بني هاشم أو أهل البيت أنهم إذا منعوا من الخمس ولم يعطوا الخمس فإنها تحل لهم الزكاة، فإنها تحل لهم الزكاة، لأنهم إنما منعوا من الزكاة لكونهم يعطون من الخمس، فبعض أهل العلم قال إنهم لا يعطون من الزكاة إذا لم يعطوا من الخمس، ومنهم قال إنهم لا يعطون مطلقا سواء أعطوا من الخمس أو لم يعطوا. نعم. وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع: اصحبني فإنك تصيب منها. فقال: حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله. فأتاه فسأله فقال: مولى القوم من أنفسهم، وإنا لا تحل لنا الصدقة. رواه أحمد والثلاثة وابن خزيمة وابن حبان. ثم ذكر هذا الحديث يتعلق بموالي آل البيت، وأن آل البيت لا تحل لهم الصدقة، فكذلك مواليهم يعني الذين يعتقونهم والذين لهم ولاء عليهم فإنهم حكمهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مولى القوم من أنفسهم، يعني أنه حكمهم، فلا يعطى من الزكاة لأنه تابع لآل البيت، وآل البيت لا تحل لهم الزكاة، فمواليهم كذلك مثله الحاقا لهم بهم، كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول أرسل رجلا على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع: يعني اصحبني، يعني امشي معي للزكاة، ويعني تحصل شيئا في مقابل عملك. وآل البيت لا تحل لهم الصدقة حتى ولو كانت عن طريق العمل، ولو كانوا يعني عمال لا يصح أن يكونوا عمالا للزكاة، يعني لأنها تصل إليهم الزكاة، وقد جاء أنهم منزهون عنها وأنها أوساخ الناس، فسواء وصلت إليهم عن طريق الفقر أو عن طريق العمالة إن كونهم عاملين. والذي سبق مرة في قصة عبد المطلب بن ربيعة كان سبب الحديث أن العباس وربيعة بن الحارث قالوا لابنيهما عبد المطلب وعبد الله بن عباس أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليجعلهما من عمال الزكاة حتى يحصل مالا يتزوجان به، عبد المطلب بن ربيعة وعبد الله بن عباس. أمرهم آباؤهم بأن يذهبوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يطلبوا منه أن يوليهم في العمالة في الزكاة ليحصلوا مالا يتزوجون به. فلما جاءوا إليه قال: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. ثم طلب محمية ابن جزء الذي هو المسؤول عن الخمس طلب منه أو أمره بأن يعطيهما من ما يتزوجان به من الخمس، أن يتزوجان به من الخمس، ولم يوافق لهما على أن يكونوا عمال في الزكاة، ولم يكونوا عمال في الزكاة، حتى العمالة في الزكاة لا تحل لآل محمد، لأن ذلك يؤدي إلى وصول الزكاة إليهم، يؤدي ذلك إلى وصول الزكاة إليهم، فأمر محمية بن جزء أن يصدقهما من الخمس، أن يصدقهما الخمس، ولم يوافق على. فكذلك هنا بالنسبة للموالي، الرسول عليه الصلاة والسلام لما يعني جاءه مولاه يستأذنه بأن يذهب مع هذا المخزومي الذي هو عامل على الصدقة ليصيب شيئا من المال عن طريق العمالة، قال إن مولى القوم من أنفسهم، وإن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وعن سال بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعطي عمر رضي الله عنه العطاء فيقول أعطه أفقر مني، فيقول خذ فتموله أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ، وما لا فلا تتبعه نفسك. رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن سالم عن عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن عمر أن عمر رضي الله عنه أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم يعني مالا، وكان قد عمل على الزكاة، وكان قد عمل على الزكاة ولم يأخذ المال لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال خذ يعني ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف فتموله، وما لا فلا تتبعه نفسك. وعمر رضي الله عنه قد ولاه صدقة كما جاء في الحديث المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر على الصدقة، فقيل منع ابن جميل وخالد الوليد والعباس، الحديث المعروف، فكان عامل على الصدقة، فالرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه من المال أو من الصدقة، فقال يعني في مقابل عمالته، وقال ما أعطيت من هذا المال فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء فيقول أعطه أفقر مني، فيقول خذه فتموله أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ، وما لا فلا تتبعه نفسك. رواه مسلم. نعم، يعني هذا عمر رضي الله عنه كان يعني لم يأخذ الشيء الذي يعطيه، بل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه لمن هو أفقر منه، والرسول أرشده إلى أن يأخذ يعني هذا الذي يعطي إياه، وأن يتموله، وأن الشيء الذي يصل إليه من غير إشراف ومن غير تطلع إليه فإن الإنسان يأخذه ولا يعني يتركه، وما كان بخلاف ذلك فلا يشغل نفسه به ولا يتعب نفسه به، ويكون يعني حريصا على تحصيل المال بأي طريقة من السلطان أو من غير السلطان. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.